بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا فيما مضى في الحديث عن أركان الإيمان، وتكلمنا عن الإيمان بالله تحديدا وماذا يتضمنه الإيمان بالله، وابتدأنا بالحديث عن الجانب الأول وهو الإيمان بوجوده سبحانه، ونصبنا أربعة أدلة على إثبات وجود الله تعالى. وقبل أن نغادر هذا المقام، كما قلنا وبضدها تتبين الأشياء، نريد أن نتعرف على من ضل في هذا الباب، ومن زاغ عن سواء السبيل، من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. فقد قال المؤلف: ولهذا، يعني لما تقدم من الأدلة الصريحة من الفطرة والعقل والشرع والحس، لهذا لم ينكر وجود الله حقيقة أحد من بني آدم، وإنما تظاهر بذلك أصناف من الملاحدة قديما وحديثا، مثل من؟ أولا الدهريون، وهم القائلون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. لهذا سموا دهريين أو الدهرية، لقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فرد الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. يزعمون أن العالم يسير بنفسه، وأنه لم يزل ولا يزال، لم يزل يعني فيما مضى ولا يزال في المستقبل، ويقولون: بطون تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. فعطلوا المخلوقات عن خالقها. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، يعني لا من عقل ولا نقل ولا حس ولا فطرة، بل محض تخرص وتوهم، إنهم إلا يظنون. من هؤلاء أيها الإخوة؟ هؤلاء هم الفلاسفة الدهرية، الفلاسفة الدهرية الذين يقولون بقدم العالم وخلود العالم، يزعمون أن العالم قديم متناهي في القدم لا أول له، ويزعمون أن العالم أبدي مستمر في البقاء لا انقضاء له. هؤلاء هم الفلاسفة الدهرية القائلون بقدم العالم وبخلود العالم، ولا شك في كفرهم. ويشبههم في هذا الوقت من يسمون في الاصطلاح الحديث الملاحدة الجدد، الذين صاروا يقعدون للإلحاد وينشرونه على أوسع نطاق، ويتترسون بالأنظمة الليبرالية والعلمانية في الدول الغربية التي تتيح لهم أن يمتطوا المنابر ويتحدثوا في الفضائيات وينشروا خزيهم وغثائياتهم بين بني آدم، وأتباعهم في ازدياد وللأسف. ولا يمكن أن يوقف هذا السيل الجارف إلا إيمان واعٍ ويقين راسخ، وإلا فهم يعني في الواقع أصولهم مبتوتة. فثم شجرتان: شجرة باقية متجدرة، وشجرة طارئة مجتثة. استمعوا، يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن الكلمة الأولى هي كلمة الإيمان والتوحيد، لا إله إلا الله، تلكم هي الكلمة الطيبة التي كالشجرة الطيبة المتجذرة في أعماق الأرض المتفرعة في أفق السماء. والكلمة الخبيثة هي كلمة الإلحاد، فهي شجرة خبيثة لا جذر لها ولا ثمرة لها. فهاتان شجرتان، فهذه الشجرة الخبيثة هي شجرة الإلحاد، ومن أصناف الملاحدة قديما الدهريون القائلون: أرض أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم هؤلاء الملاحدة الجدد الذين يؤلف أحدهم كتابا يسميه وهم الإله، وآخر الله ليس عظيما، إلى غير ذلك من الترهات. فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الصنف الثاني من المنكرين لوجود الله تعالى الطبائعيون، القائلون أن العالم وجد بفعل الطبيعة، نيتشر، هكذا نيتشر الطبيعة، يعتقدون بالطبيعة وأن الطبيعة هي المكون وهي الخالق، فرارا من إثبات وجود الله. انظر كيف يتقحمون المسالك الوعرة والأمور المستكرهة، كل ذلك فرارا من إثبات وجود الله. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، ما حملهم على ذلك إلا الكبر والعياذ بالله. فهؤلاء يزعمون أن العالم وجد بفعل الطبيعة، أي أن ذوات الأشياء وحركات ذوات الأشياء من نبات أو حيوان أو جماد وكذلك خصائصها أوجدت نفسها وأوجدت حركاتها. الرد عليهم بدهي، وهو أن يمتنع أن يكون الشيء خالقا ومخلوقا. إذا كانت الطبيعة هي نفسها الخالقة فكيف تكون مخلوقة؟ هل يمكن أن يكون الشيء خالقا ومخلوقا في آن واحد؟ قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثم ما هي هذه الطبيعة التي يتحدثون عنها ويسندون إليها الإيجاد؟ هي جملة الموجودات، وهي صماء عمياء بكماء لا مشاعر لها ولا أحاسيس، فكيف تنشئ مخلوقات حية تسمع وتبصر وتنطق وتحس وتشعر بالألم والأمل؟ فاقد الشيء لا يعطي. المقصود أنهم حينما لجأوا إلى هذا إنما لجأوا إليه كبرا وعلوا وفرارا من إثبات وجود الله، لأنهم حينما يقرون بوجود الله وأنه الخالق فلازم ذلك أن يعبدوا، لأن الخالق هو المستحق للعبادة، وهم يفرون عن هذا ويغريهم الشيطان بتسليك وقبول هذه النظريات على بجاحتها وفجاجتها وترك الحق البين الذي تشهد له العقول والفطر. الطائفة الثالثة من طوائف منكري وجود الله الصدفيون، القائلون بالصدفة، القائلون بالصدفة، وهم القائلون بأن الكائنات نشأت عن طريق المصادفة المحضة، بمعنى أن تجمع الذرات والجزيئات أدى عن طريق الصدفة إلى ظهور الحياة وتكون المخلوقات المتنوعة بلا تدبير ولا إحكام مسبق. مجرد تصور هذه الدعوة يكفي لإسقاطها وتهافتها. لما؟ لأن دقة الخلق ونظامه البديع واستمراره على سنن مضطردة وتوازن محكم يمنع دعوى الصدفة. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الثمرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيا عجبا لقوم يقولون بمثل هذا القول، إن الدنيا وجدت صدفة وتكونت صدفة. سبحان الله. يعني لو قال لك قائل مثلا هناك مطبعة انفجرت وتناثرت منها الحروف وارتفعت في السماء، ثم سقطت هذه الحروف على وجه الأرض فاصطفت، ولما اصطفت وإذا بها معلقة امرأة القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي إلى آخر الأبيات، طلعت هكذا. لقلت لا يمكن، مستحيل، كيف يمكن أن تنتثر هذه الحروف في الفضاء ثم تنزل وتصطف صدفة على هذه الطريقة؟ فإذا كنت تستبعد هذا الاحتمال غاية الاستبعاد بل تقطع باستحالته، فكيف بهذا الكون ذي الأجرام السماوية والمخلوقات الأرضية الذي خلق على أحسن تصميم، ثم ليس خلق وسكن بل يسير في حركة دائبة، يتعاقب الليل والنهار وتسير الأفلاك في مداراتها لا تحيد قيد شعرة، ويترتب على ذلك من تعاقب الفصول والنباتات وأنواع الكائنات ما الله به عليم. فكيف يسوغ لمن يحترم عقله أن يتقبل أو يسوغ مثل هذه النظريات؟ ونظرا لتفاهتها فقد أنهاها الله بجملتين كما أسلفنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، انتهى الأمر. أم خلقوا من غير شيء رد على القائلين بالصدفة، أم هم الخالقون رد على القائلين بالطبيعة. لأن أم خلقوا من غير شيء صدفة، يعني هكذا وجد الكون، هكذا وجدت الكائنات وهذا النظام البديع دون موجد. أم خلقوا من غير شيء، أما تستحون، أما ترعون، أما تخجلون، أم هم الخالقون؟ هل يعقل أن يكون خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ هم قبل أن يخلقوا عدم، فكيف ينشئ الوجود عدما؟ ولهذا تجد النظريات الملاحدة مجرد شغب ولغط ولا تعتمد على شيء، كما قال الله: اجتثت من فوق الأرض. ليس عند هؤلاء الملاحدة إلا الشبهات والتشكيكات وإلقاء يعني التساؤلات، لكن ليس عندهم نظرية ولا عندهم منظومة فكرية مقنعة. حتى من يسمون بالفرسان الأربعة يصطدمون بقضية النظام، وأحدهم أظنه تشيكنز أو نسيت اسمه، شارلز دوكنز، نوقش في إحدى المناظرات الفضائية، زعم قال: عندي شيء لا أستطيع جوابا له، كيف للصدفة أن تستمر؟ صحيح أن الكون وجد صدفة، لكن لا أملك تفسيرا لاستمراره على هذا النظام، يقف حائل. فهؤلاء كلهم يعني يصادمون عقولهم وفطرهم، وإن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. من أصناف هؤلاء الشيوعيون القائلون: لا إله والحياة مادة. وهذا مذهب قد ساد في القرن الماضي، يعني القرن الميلادي الماضي، إثر الثورة البلشفية التي قادها أتباع كارل ماركس، لينين وستالين، وأهلكوا فيها الحرث والنسل، وأقاموا منظومة تسمى بالاتحاد السوفيتي، كانت معظم أو كثير من أجزائها من الجمهوريات الإسلامية في أواسط آسيا. ولما كانت دولتهم قائمة على أساس هذا الجرف الهاري انهارت، ولم تصمد كما يعني كتب البقاء لغيرها مما لا يصادم الفطرة من الأنظمة الرأسمالية الغربية، فانحلت وتفككت إلى دويلات متعددة. وأيضا من أنواع المنكرين لوجود الله أفراد شواذ على مدار التاريخ، مثلا فرعون الذي قال: وما رب العالمين. وأيضا بعد أن أنكر هذا ادعاه لنفسه فقال: أنا ربكم الأعلى. ثم بعد ذلك تمادى فزعم لنفسه الألوهية، فقال على سبيل الموضوعية والبحث قال: ما علمت لكم من إله غيري، لأن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. هكذا أيها الإخوة يتجارى الباطل بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه. أول شيء أنكر وجود الله، ثم نسب الربوبية إلى نفسه لأنه رأى أنه لا بد من أن يعتقد بوجود رب، فلما أنكر الرب الحقيقي أضاف الربوبية إلى نفسه، فلما أضاف الربوبية إلى نفسه كان من لازم ذلك أن يدعو الناس إلى عبادته، حتى وصل إلى هذه الدركات الخطيرة فقال: ما علمت لكم من إله غيري. ومثله أيضا النمرود الذي حاجه إبراهيم، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ودعواه هذه قائمة على مغالطة، دعا كما يقال بأسيرين، فقتل أحدهما وأطلق الآخر، قال: أرأيت أحييت هذا فأطلقته، وقتلت هذا فأمته، زعم أنه بذلك يحيي ويمت، وهذه مغالطة، واضح أنه ليس المقصود بالإحياء الإنشاء من العدم، وإنما يعني ترك قتله. لكن إبراهيم عليه السلام كان أعقل وأتقن وأحدق من أن يعني يسترسل معه في المغالطة، فأتاه بدليل لا يمكنه التنصل منه، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بكرة أن تجبه من المغرب، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما استطاع. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكل هؤلاء الذين ذكرنا من الدهرية والطبائعية والقائلين بالصدفة والشيوعيين والأفراد الشواذ الذين يمكن الآن ترون في بعض صفحات تويتر والفيسبوك من يتترس باسم مستعار ويتقيأ مثل هذه الغثائيات، وللأسف كل هؤلاء في الواقع مناقضون لأنفسهم، منكرون لفطرهم، كما شهد بذلك عليهم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ولهذا لم تقم لهم قائمة ولم تبق لهم باقية. بعد أن قررنا هذا المقام وهو الإيمان بوجود الله، ننتقل إلى ما هو أعلى منه وهو الإيمان بربوبيته. فماذا يعني الإيمان بربوبية الله؟ الإيمان بربوبية الله معشر طلبة العلم وطالباته هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو الرب. هذا الإيمان بالربوبية، الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الرب الخالق المالك الآمر. ثلاثة أمور: الخلق والملك والأمر أي التدبير. ومعنى الرب في اللغة السيد المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمه. قال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال موسى وهارون عليهما السلام؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هكذا عرف ربه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمدار الربوبية على ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير، وإن شئت فقل الخلق والملك والأمر. فلنقف عند كل واحدة من هذه الثلاث. أما الخلق فالله خالق كل شيء، هذه جملة محكمة قالها الله في كتابه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن الله الخالق وما سواه مخلوق، الله الخالق وما سواه مخلوق. قال تعالى: وخلق كل شيء. هل خرج شيء من الأشياء؟ أبدا، كل شيء فهو مخلوق والله خالقه. وكل خلق أضيف إلى غيره فهو خلق نسبي بمعنى التشكيل والتأليف والتقدير لا الإنشاء من العدم، كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني ربما قال قائل: مما تنكرون كون الله كون وجود مخلوق خالق غير الله، أليس الله تعالى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن لفظ الخلق في اللغة يحتمل معنيين: يحتمل الإنشاء من العدم بأن يقول للشيء كن فيكون فينشئه من العدم، فهذا لا يقدر عليه إلا الله ولا يملكه إلا الله ولا يستطيعه أحد سوى الله. وقد يطلق لفظ الخلق بمعنى التشكيل والتصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كيف ذلك؟ لنفترض مثلا أننا أتينا بنجار وأوقفناه عند شجرة، فقام هذا النجار وقطع الشجرة وقلمها واستخرج منها ألواحا فصنع منها هذه الطاولة وذاك الباب وهذا الدولاب. هذا يقال إنه تخليق، لكنه خلق بمعنى التشكيل. لكن هل النجار هو الذي أوجد مادة الخشب وأنشأها من العدم؟ لا، هو في الواقع شكل وصور وهيأ فقط. فإذا قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أي المصورين والمخططين ونحو ذلك، فبالتالي يبقى توحيد الله تعالى في خلقه، فالله خالق كل شيء. الملك أو الملك، الله المالك وما سواه مملوك، انتهى. ألسنا نقرأ في كتاب الله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألسنا نقرأ: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولم يكن له شريك في الملك. إذن الله تعالى لا شريك له في الملك، هو المالك وحده. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا شيء، لا مالك سوى الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة. إذن الملك كله لله عز وجل. طيب، هنا يمكن يقول قائل: طيب لحظة، أليس الله تعالى قد أضاف الملك إلى غيره؟ ألسنا نجد أو ما ملكت أيمانكم؟ ألسنا نجد لام التمليك في القرآن كقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر هذه لام التمليك، فلأبويه لكل واحد منهما السدس لام التمليك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم لام التمليك، إنما الصدقات للفقراء لام التمليك. فكيف نجيب عن هذا وقد قررنا أن الله هو المالك؟ الجواب عنه أن يقال: كل ملك أضيف إلى غير الله عز وجل فهو ملك نسبي مؤقت جزئي، كما قال تعالى كما قال الله عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فأنت حينما تقول: كتابي وقلمي وسيارتي وبيتي، هذا الملك ملك مؤقت، أنت استحدثته بعد أن لم يكن لك، وحينما تموت ينتقل إلى غيرك، فهو تملكه ملكا نسبيا لفترة زمنية معينة. ثم ماذا تملك أنت من هذا الكون؟ تملك هذا الملك النسبي ذرة في وسط هذا الكون ثم تنتقل إلى غيرك. فوق ذلك لا تستطيع أن تتصرف في ملكك تصرفا مطلقا كتصرف يعني تصرف الملاك المطلق. فلو مثلا كان عندك رزمة من النقود وقلت: هذا مالي وحلالي وأنا أريد الآن أن أحرقه، وأحضرت عود ثقاب لتشعل هذه الرزمة من النقود، هل نمكنك من هذا؟ لا، يضرب على يده ويقال: أنت سفيه، يحجر عليك. فهو لا يتمكن من أن يفسد ماله. فالمقصود أن كل ملك أضيف إلى غير الله فهو ملك نسبي مؤقت جزئي، أما الملك المطلق فهو لله رب العالمين. الأمر الثالث مما يتعلق بالربوبية الأمر، وإن شئت فقل التدبير، فلله الأمر كله وما سوى الله فهو مأمور، يعني الله الآمر وما سواه مأمور. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا الكلام يقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فكيف بمن سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان محمد بن عبد الله يقال له ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو جن أو إنس أو ولي أو غير ذلك؟ الملك لله، لا شريك له في الملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إذن الملك والأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: لله الأمر من قبل ومن بعد، فهو الآمر وحده في خلقه. طيب، فإن قال قائل: أليس الله قد أثبت الأمر والتدبير والتصرف لابن آدم؟ فقال مثلا: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وأضاف الأمر مثلا إلى فرعون، قال: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فكيف نجيب عن ذلك؟ نقول: كل أمر أضيف إلى غير الله فهو أيضا أمر نسبي داخل تحت عموم مشيئة الله، فإن أذن الله به وأجراه مضى، وإلا حال بينه وبينه. لهذا قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأمر ابن آدم ومشيئته داخلة تحت أمر الله، فإن وافق أمر ابن آدم أمر الله أمضاه وأجرى، وإلا حيل بينه وبينه. وعلينا أن نعلم أيها الإخوة أن أمر الله سبحانه وتعالى نوعان، كوني وشرعي. أمر الله تعالى نوعان، كوني وشرعي. فالأمر الكوني نافذ لا محالة، وهو الذي نتحدث عنه قبل قليل، ودليله قوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكل ما أمر الله به كونا فلا بد أن يقع، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى. وأما الأمر الشرعي فهو محل الابتلاء والاختبار، جعله الله سبحانه وتعالى ليتميز المؤمنون من الكفار والأبرار من الفجار وأهل الجنة من أهل النار. ولا يراد به المشيئة، وإنما يراد به المحبة. فمن ذلك أن الله تعالى أمر العباد فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهل نفذ أمره في جميع خلقه؟ هل كلهم صاروا مخلصين له الدين حنفاء؟ هل أقاموا الصلاة جميعهم؟ هل آتوا الزكاة جميعهم؟ لا، لأن هذا الأمر هو الأمر الشرعي وليس الأمر الكوني، فلا بد من التمييز بين المقامين. إذن نخلص من ذلك أن معنى توحيد الربوبية أو معنى الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الرب، أي الخالق لا خالق سواه، المالك لا مالك سواه، الآمر لا آمر سواه، يعني المدبر لا مدبر سواه. بهذا تتم الربوبية. وبعض العلماء يعبر فيقول إن الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وأفعاله سبحانه متعددة: إنزال المطر، إنبات الأرض، إدرار الضرع، الحياة، الموت، الصحة، المرض، العز، الذل، إلى آخره. لكن هذه الأمور على تنوعها ترجع إلى ثلاثة أشياء: الخلق والملك والتدبير. لهذا قال المؤلف: وبقية صفات ربوبيته سبحانه ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والأمر، كالرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث وإنبات الأرض وتصريف الرياح وإجراء الفلك وتعاقب الليل والنهار والحمل والوضع والصحة والمرض والعز والذل وغيرها. هذا هو توحيد الربوبية، أو هذا هو الإيمان بربوبية الله عز وجل. وينبغي أن نعلم أن هذا القدر قد كان يقر به عامة بني آدم. الإيمان بربوبية الله أمر فطري يقر به عامة بني آدم ولا ينكرونه، إلا من شد ممن ذكرنا آنفا من منكر وجود الله تعالى، وذلك لأن دلائله موفورة مشهورة في الكون وفي الآفاق كما سنبين لاحقا إن شاء الله. ولا يعلم أحد يعني ناقض هذا التوحيد، توحيد الربوبية، من الأمم أمة بكاملها، سوى ما يذكر عن المجوس. المجوس كانوا يؤمنون بخالقين: إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر. ولا يوجد من بني آدم أمة أثبتت خالقين إلا المجوس. ومع ذلك فإن المجوس الثانوية أو الثنوية كما يقال أحيانا نسبة إلى رقم اثنين، يقولون بوجود خالقين: إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر. ومع ذلك فإنهم يجعلون إله النور قديم وإله الظلمة حادث، ويجعلون إله النور أفضل من إله الظلمة. وما وقع من يعني، ونحن قد دخلنا في منكر الربوبية فنزيده إيضاحا في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر طلبة العلم وطالباته، الإيمان بربوبية الله أساس متين لما بعده، أعني الإيمان بألوهية الله. والواقع أننا لو تأملنا في القرآن العظيم لوجدنا القرآن مملوءا بدلائل الربوبية، حتى إنها لتبلغ مبلغا كبيرا من القرآن، ربما تمثل سدس آيات القرآن آيات الربوبية. وذلك أن الإيمان بربوبية الله وامتلاء القلب من تعظيم الرب هو القاعدة للإيمان بألوهيته كما سيأتي لاحقا. ولذلك دعوني أطوف بكم وأسيح بكم في بعض المشاهد الكونية الإيمانية التي تدل على عظم هذا الإيمان. يقول الله عز وجل: أرعوني أسماعكم وعقولكم وقلوبكم. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لو تأملت في هذه المشاهد لوجدت كل مشهد يمكن أن يسرح فيه الخيال ويتعجب من هذه الصنعة. يقول الله عز وجل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. أرأيت الحبة كيف تنفلق ويخرج منها عود أخضر صغير فتصبح ذات سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. النواة تنفلق ويخرج منها ما يؤدي إلى قيام شجرة باسقة. كيف تم ذلك؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون. تأمل قول الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، إلى أن قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. يقول الله تعالى: خلق الإنسان، بعد الآيات الكونية انظر إلى هذه الآيات النفسية، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما فتبارك الله ثم أنشأناه فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، هكذا تبنى العقيدة. انظروا يا كرام كيف أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر الناس إلى دلائل ربوبيته ليزرع الإيمان في قلوبهم ويستنبتوا. انظروا أسلوب القرآن في يعني بناء الإيمان في النفوس عن طريق الأسئلة التي تهز الوجدان. كثير من الناس بليد، اعتاد على وضع معين، على رتابة معينة، ولذلك تتقلب عنده المشاهد صباح مساء ليل نهار ولا يرفع بها رأسه. تأملوا كيف أن الله تعالى يحيي هذه المعاني في النفوس. يقول الله تعالى: أرعوني أسماعكم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله أكبر يا أخوة، تأملوا هذه الدفقة التي تشمئز منها النفوس وتكرهها الأنظار والأنوف. يلقيها الرجل في رحم المرأة ثم يمضي شهوة عارضة، ثم بعد ذلك يمضي، ثم ماذا؟ هذه الخلية الميكروسكوبية تعلق في جدار الرحم وتدخل في سلسلة من الانقسامات المتوالية، ثم بعد 9 أشهر يخرج طفل، طفل له عينان وأذنان ويدان ورجلان وصوت وبصر. سبحان الله، انظر المسافة الهائلة الطويلة من تلك النطفة المذرة إلى هذا الخلق السوي الجميل. من الذي خلقه؟ من الذي سواه؟ من الذي صنعه؟ ومع ذلك المواليد ليل نهار، ومع ذلك لا يتفطن كثير من الناس لقدرة الله. خذ المثال الآخر: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن زارعون. تجد الرجل يقول: والله زرعت كذا فدان، زرعت كذا إلى آخره، وما زرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت مجرد حارث أخذ كما من البذور وهو يمشي وينثر في الأرض، ينثر في الأرض وأزرع عليها الماء ثم ذهب مضى. طيب ما الذي تم؟ ما الذي جرى في أطباق الأرض؟ كيف تجذرت؟ كيف ارتوت؟ كيف انقسمت؟ كيف أصبحت هذه السنابل التي تهتز؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما، سلطنا عليه ريحا قاصفا فعاد حطاما، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الصورة الثالثة: أفرأيتم الماء الذي تشربون. يأتيك الماء في هذه القنينة رائقا صافيا فتشرب هذا الماء، هل لا سألت نفسك من أين أتى؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هذه المزن، السحاب الثقال، يجريها الله سبحانه وتعالى من المحيطات، يسلط ضوء الشمس فتتبخر وتجتمع أطنان من المياه بين السماء والأرض معلقة، ثم يأمر الله الرياح فتسوقها إلى أرض قاحلة ويقول: أفرغي حمولتك هاهنا. من يملك ذلك؟ والله لو اجتمع من بأقطارها وأتوا بالحاويات والناقلات وكل ما يملكون ما استطاعوا أن يرووا عشر معشار ما ترويه مطرة واحدة. أمل في قدرة الله، أين أنت؟ المثال، الصورة الرابعة: أفرأيتم النار التي تورون. حينما نقدح الزند ونشعل نارا ثم نلتئم حولها نستدفئ. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي المسافرين. كيف يخرج الله هذه الطاقة الحرارية التي تنشر الدفء من خشبة يابسة؟ سبحان الله، هذه خشبة يابسة كيف تخرج منها هذه الطاقة الحرارية والضوء والدفء؟ شيء عجيب، افتح ذهنك تفكر. ولهذا عاب الله تعالى على مشركي العرب بلدتهم، وأراد أن يلفت نظرهم إلى هذه الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته. انظر طريقة القرآن في استحياء الإيمان. يقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الله أكبر، يا لها من أسئلة حينما يتلقاها الإنسان بقلب مفتوح يشرق الإيمان في قلبه ويتذوق حلاوته. كم نقرأ هذه الآيات وكم نبصر ومع ذلك لا يتحرك فينا هذا الوهج وهذا الألق الإيماني إلا من رحم الله. ولهذا قال ابن المعتز: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل شيء لو بحثت فيه، لو تنظر في بصمة أصبعك وتنظر هذه الخطوط الدقيقة التي لا يشابهها على وجه الأرض في الأولين والآخرين مثلها، لا أحد يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تجد لونين متطابقين في ألوان بني آدم، كل إنسان له درجة. نبرة الصوت لا تجد نغمتين متطابقتين تماما، وإنا لموسعون، سبحان من بيده الأمر. فلهذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يمتع قلبه وعقله وفكره بالنظر في آلاء الله تعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فتجد أن أهل الإيمان ينتفعون من هذه المعطيات ومن هذه الدلائل، فينتعش الإيمان في قلوبهم ويتعلقون بالله. يقول أحدهم: انظروا مثلا، أضرب لكم مثالا، حينما يأتي فصل الربيع ويتباهى الناس بالذهاب والخروج إلى البرية والنزهات، فيأتون وهم ينشرون تقارير إخبارية: رأينا في مكان كذا كذا النبت بهذا الحجم، ألا لا لا، ينقلون صورة سطحية كما تنقلها الكاميرات فقط. لكن أين من يقرأ المشهد بعين الإيمان؟ يقول الشاعر المؤمن، يقول: تأمل تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هو الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. حينما يرى النبت يهتز هكذا كأنما يراه يقول: لا إله إلا الله، بأن الله ليس له شريك. فينبغي للمؤمن أن ينظر بعين البصيرة وأن ينتفع من هذه المواد الخام الموجودة في الكون والآفاق والنفس، ليبني إيمانه لبنة لبنة. لا تظنوا يا كرام أن العقيدة الصعبة وأنها ما تحصل إلا بحفظ المتون والمنظومات والشروح وغير ذلك، لا، مواد العقيدة تلتقط مما حولك من أقرب الأشياء إليك، تستدل بها على خالقك ومعبودك. فانتبه لما حولك، ستجد أن الأمر ميسور وأن مادته سهلة لمن شرح الله صدره. لكن من كان مطموسا فكما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا كيف أن الغرب تقدم في معارف كثيرة من العلوم الكونية كالفلك والجيولوجيا والجغرافيا وعلم البحار وغير ذلك، والعلوم الإنسان يعني العلوم الشخصية مثل علم الفسيولوجي، علم وظائف الأعضاء إلى آخره، ومع ذلك فهو منزوع الدسم كما يقال، ما يستفيدون من علومهم هذا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يقرؤونها قراءة سطحية، أرقام فقط لا ينتفعون بها، على وفرة المعلومات فيها المدهشة التي تذهل صاحب الفطرة السليمة ويستدل بها على وجود الله. أما هم فيتناولونها كداتا، معلومات فقط لا تؤثر فيهم، ويرون أن الحديث الإيماني عنها يتنافى مع الأسلوب العلمي. قارن هذا بعالم مؤمن مثل ابن القيم رحمه الله، ألف كتابا جميلا ماتعا مفيدا اسمه مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. يا سلام، هذا الكتاب حينما تقرأ تبحر في التأملات، يتأمل في خلق الله في السماوات والأرض والطيور والأسماك والأنواع المخلوقات كالهدهد والنمل والنحل وكل شيء، ويتأمل في خلقها بعبارات أدبية رائعة رائقة، فتحس بأن قلبك كأنما يستحم في هذا العرض. هذا على أن المعلومات المتاحة مثلا لابن القيم لا تمثل عشر معشار ما أتيح للذين فتح عليهم في الفلك والجيولوجيا والفسيولوجي وغير ذلك، ومع ذلك ينتفع بها ويوظفها توظيفا إيمانيا. ف علينا أن يعني نعظم ما عظم الله، وأن نقدم ما قدم الله، وأن نفخم ما فخم الله. فإذا دعانا ربنا إلى النظر في هذه الآيات والدلائل فعلينا أن نرفع بذلك رأسا، وأن لا يكون حظنا منها مجرد الصورة الظاهرة ولا ننتفع منها في بناء الإيمان. هذه إلماحة معشر طلبة العلم إلى ما يتعلق بدلائل الربوبية، وهي كثيرة لا حصر لها، ومع ذلك ومع ظهورها ومع بيانها ومع شهرتها فقد ضل قوم في هذا الباب ووقعوا إما في ضلال جزئي أو شركي. لهذا قال المؤلف: وإنما وقع في هذا الباب ضلال جزئي من قبل طوائف متعددة حيث أشركوا في الربوبية، ثم ذكر أمثلة كما هو مبين في اللوحة أمامكم. فمن ذلك الثنوية أو الثنوية من المجوس، والمانوية، المانوية المنسوبون إلى ماني، ماني هو أحد منظري المجوس، القائلون أن للعالم خالقين، إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر، وهم متفقون على أن النور خير من الظلمة، ومختلفون في الظلمة هل هي قديمة أم محدثة. إذن نستطيع القول بأنه لا يوجد في بني آدم من يثبت للكون خالقين متكافئين، حتى المجوس الذين يثبتون خالقين لا يجعلونهما متكافئين، بل يجعلون إله النور خير من إله الظلمة. ممن ضل في باب الربوبية النصارى، النصارى اللي يسميهم بعض الناس المسيحيين، وهذه ليست تسمية صحيحة، التسمية التي سماهم الله تعالى بها النصارى، في القرآن كله يسميهم الله نصارى، ولهذا لا يسوغ أن ننساق معهم ونسميهم مسيحيين، لأنهم إذا قيل عنهم مسيحيين فكأنما تصحح نسبتهم لمن؟ للمسيح عليه السلام، والمسيح منهم بريء. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، لا تغلوا في دينكم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فيجب أن نسميهم كما سماهم الله تعالى. النصارى قالوا بالتثليث. ما هي عقيدة التثليث عند النصارى؟ يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، وحدة في تثليث وتثليث في وحدة. كيف؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون الإله ثلاثة أقانيم، إنما هو إله واحد. ولهذا أنكر الله عليهم وعلى يهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء النصارى ضلوا في باب الربوبية حينما أثبتوا ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، وزجرهم الله وأكفرهم بذلك وقال لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه. أيضا ممن ضل في باب الربوبية ضلالا جزئيا بعض مشرك العرب، وإلا فمشرك العرب من حيث الجملة مقرون بالربوبية، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم، لكن مع ذلك يعتقدون في آلهتهم النفع والضر، ويستقسمون بالأزلام، ويزعمون أنها توفر، فهذا شرك في الأمر الذي هو لله وحده دون ما سواه. ممن ضل في باب الربوبية القدرية النفات، القدرية طائفة من الطائف المنتسبة للإسلام تقول العبد يخلق فعل نفسه، يعني يقول الله خالق كل شيء إلا الطاعات والمعاصي، يزعمون إن الله سبحانه وتعالى يخلق الحياة والموت والصحة والمرض والرزق، لكن الطاعات والمعاصي ليس الله خالقها. سبحان الله، الله خالق كل شيء. قالوا لا، العبد يخلق فعل نفسه، هو يخلق طاعته وهو يخلق معصيته. فلا شك أن هذا قدح في الربوبية، وهذا سوف نتناوله ببسط أكثر عند الحديث عن القدر. ثم قال المؤلف: وكل هذه الضلالات، كل هذه الضلالات يعني في باب الربوبية، مدفوعة بدلالة الفطرة والعقل والحس والشرع على وحدانية الرب سبحانه في خلقه وملكه وأمره وأمره. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان الأمر كذلك، لو كان معه إله آخر كما يدعي المشركون في الربوبية، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. إذن هذه الآية تنسف الشرك في الربوبية. لو كان مع الله خالق وحاشاه، ما الذي ينتج عن ذلك؟ أن يستقل كل خالق بملكه، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا نتج عن ذلك مغالبة في هذا الكون كما يقع بين ملوك الدنيا من صراعات. ولكننا ماذا نرى؟ نرى كونا متناسقا متماسكا، لا اضطراب فيه ولا خلل، على ما يدل على أن خالقه واحد. اقرأ الآية جيدا لتدرك أنها دليل على إثبات الربوبية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان الأمر كذلك لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فالإله الحق لا بد أن يكون خلاقا فعالا لما يريد، فلو كان معه شريك لكان يخلق ويفعل، وحينئذ لا يخلو الحال من أحد احتمالين. لو كان معه إله غيره، إما أن يذهب كل إله بخلقه ويستقل بسلطانه، وهذا الاحتمال يأباه انتظام العالم، وإما أن يقع بينهما مغالبة واستعلاء، وحينئذ يأتي ما يسمى بدليل التمانع الذي يعبر به أحيانا بعض المتكلمين، وهو دليل صحيح. ما هو دليل التمانع؟ وبه نختم. دليل التمانع يعني لإثبات انفراد الله سبحانه وتعالى بتدبير أمر الكون، أنه لو فرضا لو قدر أن في الكون خالقا، وأراد أحد هذين الخالقين تحريك شيء وأراد الآخر تسكينة، تعرفون الحركة والسكون نقيضان، الحركة والسكون نقيضان، هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا. فلو قدر فرضا أنه وجد أن للكون خالقين، وأراد أحدهما تحريك الشيء وأراد الآخر تسكينة، فالاحتمالات ثلاثة: إما أن يقع مراد كل منهما، أو لا يقع مراد أي منهما، أو يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر. هل هناك احتمال رابع؟ ما فيه. إما أن يقع مراد كل منهما، أو لا يقع مراد أي منهما، أو يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر. فلننظر في هذه الاحتمالات الثلاث. الاحتمال الأول: أن يقع مراد كل منهما. هل يمكن أن يكون الشيء ساكنا ومتحركا في آن واحد؟ مستحيل. لو أراد مثلا الموت والحياة، لو أراد أحدهما إماتته وأراد الآخر إحياءه، هل يمكن أن يكون حيا ميتا في آن واحد؟ لا يمكن. إذن هذا الاحتمال سقط. الاحتمال الثاني: ألا يقع مراد أي منهما، أيضا لا يمكن، لأنه لا يمكن للشيء ألا يكون حيا ولا يكون ميتا، أو لا يكون ساكنا ولا يكون متحركا، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر. فالاحتمال الثاني أيضا ممتنع. فوق ذلك، إذا لم يقع مراد أي منهما فكيف يستحق أن يكون إلها وخالقا؟ إذن لم يبقى إلا احتمال ثالث، وهو أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر. فمن وقع مراده فهو الإله بحق، ومن لم يقع مراده فليس إلها بل هو باطل. وبذلك آل الأمر إلى إثبات وحدانية الخالق. هذا الدليل يسمى دليل التمانع، دليل التمانع، ويمكن أن يستدل عليه بما تلوناه آنفا من قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وبهذا تم الكلام على الإيمان بالربوبية، وبقي الكلام على الإيمان بالألوهية والأسماء والصفات فيما يتعلق بالإيمان بالله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد هذان السؤال، قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء، ما الجواب إذا احتج على هذه الآية الكريمة بوجود الله فيقال من أوجد الله؟ هذا الإيراد قد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يزال الشيطان بالناس يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا سؤال فاسد، لأن ما قررناه آنفا بأنه ما من موجود إلا وله موجد هذا يتعلق بالمخلوقات، ولو اضطرد الأمر لما انتهى. يعني لو قيل خلق هذا كذا، إذا من خلق هذا كذا، من خلق إله، لابد من حد. فالله خالق كل شيء، وهنا يقف العقل، فالله تعالى هو الخالق، ولا يكون خالقا إلا من كان يخلق ولا يخلق. ولهذا قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وليس لله خالق سوى. إذ لو قيل فرضا إن الذي خلق الله كذا، فذاك الذي خلق الله سيقال من خلقه، وهكذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله، لكون هذا من إلقاء الشيطان، ولينتهي ليقطع حبل التفكير، لأن هذا يلزم منه التسلسل. فعلى المؤمن أن يقف ويعلم بأن الله هو الخالق، وأنه سبحانه واجب الوجود، واجب الوجود يعني أنه لا يفتقر في وجوده إلى موجد، لأن الوجود نوعان: وجود واجب ووجود ممكن. فالوجود الواجب هو وجود الله الذي لا يفتقر إلى موجد، والوجود الممكن هو وجود من سواه، فيكون من سوى الله مخلوق. هذا سؤال يعني لا صلة له بالدرس: هل يحق الزواج لرجل لا تستجيب إليه زوجته لفراشه، ولقد سبق وأن طلقها بسبب ذلك ثم أرجعها، وهل يتزوج بالسر والعقد حلال لأنه يخاف تشتت أولاده وضياعهم، مع العلم بعد إرجاعه لزوجته لم تستجب له؟ نقول: أيها الأخ الكريم، ليس من شرط حل الزواج موافقة الزوجة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقوله في أول السؤال: هل يحق الزواج لرجل لا تستجيب إليه زوجته لفراشه؟ حتى لو استجابت له زوجته لفراشه وكانت له أطوع من سلك الحرير، يجوز له أن يتزوج، لكن يجب أن يأخذ بالعدل كما قال الله، لأنه قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولا يحل لأحد أن يطعن في هذه الشريعة، فإن الله تعالى قد أباح تعدد الزوجات، فليس لرجل ولا امرأة ولا كائن من كان أن يطعن فيما أباح الله وأحله، فالله أعلم بمن خلق. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى بعد ذلك النظر في امتناع الزوجة، فإن كانت الزوجة تمتنع عن زوجها لغير ما عذر فهي ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه فامتنعت أنها لا تزال الملائكة تلعنها حتى تصبح، فلا يحل لها. أما إن كان عندها مانع لا تستطيعه، إما عضوي أو نفسي، فهي فيما بينها وبين الله معذورة، لكن لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تحرج عليه في قضاء وطره بما أباح الله تعالى من الزواج بغيرها. ولا أرى أن يعمد الرجل إلى الطرق الخفية في الزواج بدعوى أنه يخاف تشتت أولاده وضياعهم ونحو ذلك فيعمد إلى زواج السر أو ما يسميه بعض الناس المسيار، فهذه أنكحة لا تليق بأهل الإسلام. فمن أراد أن يعدد فليكن على بينة ووضوح، وهو لم يأتي بجريرة ولم يرتكب إثما حينما فعل ذلك، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وفعله الصالحون من هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وعلى المرأة أن تطيب نفسا وأن ترضى بحكم الله تعالى وأن ترجو من وراء ذلك زيادة الألفة والمودة مع زوجها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.